أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا أموالكم التي جعل وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما

واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما الله كان توابا رحيما إنما التوبة على وكان الله عليما حكيما وليست التوبة حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا فبعثوا حكماً وجئنا

يقولون

أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ولو كان من عند غير

كذلك كنتم من ومن يهاجر في سبيل أو كنتم مرضى وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها

فاتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا وكان الله واسعا حكيما. غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. يَا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما والمؤمنون بالله واليوم يا جاءكم برهان